إلهي وكم لي فيك نجوى وأدمع أواب إلهي وكم لي فيك نجوى وأدمع أواب وقلب على خوف خفوق يرجي من المولى رضا وقلب على خوف خفوق يرجي من المولى رضا وبوح إلى المنان يرقى فيسأل ربي من ندى ويطمع في جود وعفو ونزل به الفردوس تا يتيه بما أعطى إلهي فلا حد للنعمى تراه تأمل عظيم العفو واعمل فما صالح إلا نما فيا من دعا للسؤل خلقا فكيف يرد من قد أتى إلهي وكم لي فيك نجوى وأدموع أواب وقلب على خوف خفوق يرجي من المولى رضا يرجي من المولى رضا أعنا على التقوى إلهي فإنا مع التقوى النجاة نؤدي صلاة في خشوع فكم من ثواب في الصلاة وكم في الصلاة تقر عيني ويسعد نفسا ما تراه وكم في شكات من صلاح لذي راحم يزكو عطاه وكم في دعاء من دنو إلى خالق نبغي رضا إلهي وكم لي فيك نجوى وأدموع أواب وقلب على خوف خفوق يرجي من المولى رضا.